نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمسألة الإغماء. بعض إخواننا يعني أراد أن يفهم، لأنه قال يعني كان في الشرح نوع التباس. ذكرنا يا إخواني أن الإغماء حكم من فاتته الصلاة بفعل الإغماء، وهذا دائما إذا خرج الوقت. أما إذا لم يخرج الوقت، يعني إذا أغمي على شخص ولم يخرج الوقت في وقت إفاقته، يجب أن يصلي، يجب أن يصلي. أما إن خرج الوقت فالخلاف في خروج الوقت. وذكرنا في ما سبق، قلت يا إخواني الإغماء متردد، هو فرع غير منصوص عليه، يعني ما جاش في السنة التنصيص على حكم المغمى عليه، وهو فرع متردد بين أصلين، والأصلان هما النوم والجنون بجامع علة وهي زوال العقل. هذا كله يسمى في علم أصول الفقه بمبحث القياس، لأنه مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع ثم القياس، وهذا الذي نتحدث عنه داخل في باب القياس من أبواب أصول الفقه. إذن عندنا فرع اللي هو الإغماء، وعندنا الأصل اللي هو النوم أو الجنون، وعندنا العلة اللي هي زوال العقل أو ارتفاع العقل. وهذا الإغماء يدور بين أو يشابه النوم من جهة ويشابه الجنون من جهة، هو ما يسمى في القياس بالذات بقياس الشبه. واضح يا إخواني؟ فهل الإغماء هو ارتفاع للعقل بالكلية أم هو ارتفاع جزئي يشبه النوم؟ ذكرنا أن الإغماء أقرب إلى الجنون منه إلى النوم، الإغماء أقرب منه إلى الجنون من النوم. لماذا؟ لأن المغمى عليه مريض والمجنون مريض، أما النائم فليس بمريض، لهذا ألحق المغمى عليه بالمجنون. وعلى هذا نقول إن من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يصلها حتى خرج وقتها فليس له أن يقضيها. لماذا؟ لأنه في حكم المجنون، والمجنون جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضي الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها عن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يعقل. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الأخرى التي تعلق بها كلامنا في الموضوع السابق، مسألة من سهى أو نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر. واحد نسى صلاة في السفر وتذكرها وهو مقيم، يعني كان مثلا في وهران وما صلاش صلاة الظهر، فلم يعني نسيها أو سهى عنها، ورجع من وهران، فلما وصل إلى الجزائر العاصمة لم يتذكر هذه الصلاة حتى أذن المغرب، فتذكر أنه قد نسي صلاة الظهر. ماذا يفعل؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وهو مذهب ابن عمر أنه يقضي هذه الصلاة، يقضيها قصرا، رانا نتكلموا إذا خرج وقتها، أما إن لم يخرج وقتها فإنه يقضيها كما وجبت عليه. لماذا يقضيها كما وجبت عليه يا إخواني؟ وأنا أرجو أن تنتبهوا جيدا، لأنكم إن فهمتم مثل هذه المسائل ستفهمون علما كبيرا إن شاء الله تعالى. قالوا لأن القصر وصف، أو أن القصر تعلق بوصفه والسفر، وهذا الوصف إذا الإنسان رجع إلى مكان إقامته وبقي الوقت، قالوا قد زال ذلك الوصف وبقي عليه الوجوب في الوقت. الوصف شنو يا إخوان؟ السفر. إذا رجع إلى بلد الإقامة وبقي وقت الصلاة، علاش يصلي قصرا كما يقوله الظاهرية ومن وافقه؟ يصلي إيش قصرا؟ على لأن هذا الوصف الذي هو السفر قد زال راح، وبقي الوجوب متعلقا بالمكلف، لهذا وجب عليه أن يصليها تامة، هذا إذا لم يخرج الوقت. أما إن خرج الوقت فإنها تعلقت بذمته قصرا فيقضيها قصرا، لأن هذا الوصف قد زاد والوقت قد ذهب، وتعلق الوجوب به عندما كان الوصف متعلقا به وهو السفر. لهذا كان أعدل الأقوال إخواني أن من فاتته صلاة في السفر، من فاتته صلاة في السفر ولم يتذكرها، من فاتته بسهو أو نسيان، طبعا ماهوش عمدا، من فاتته صلاة في السفر ولم يتذكرها في الحضر إلا بعد خروج الوقت فإنه يقضيها كما وجبت عليه، أي قصرا. واضح يا إخواني؟ مما يتعلق بهذا الحديث أو هذا الأثر أن من وجبت عليه صلاة الحضر ونسيها ولم يصليها وتذكرها في السفر تطبق عليه القاعدة الأولى، يعني إذا كان ذكرها وبقي الوقت فإنه يصليها ماذا يا إخواني؟ يصليها قصرا. لماذا؟ لأن الوصف المتعلق به قائم وهو السفر، وما زال في الوقت إذن يقضيها أو يصليها قصرا. أما إن خرج الوقت فلو كان في السفر فإنه يقضيها تامة. واضح؟ ذكرنا أيضا في الدرس السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونومه عن الصلاة، وذكرنا جملة من الأحكام، وبقيت فروع لابد أن نتحدث عنها. من فروع ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل وهي متصلة به، إذا نام الإنسان عن 5 صلوات، إنسان قد كان بعض الناس ربما يتعب ينام يوما كاملا، وهذا حدث يا إخوان، بعضهم قد ينام يومين متواصلين، بعض الناس مهتم بالنوم فإن تعب نام من غير انقطاع. إذا نام الإنسان عن 5 صلوات فكيف يقضيها؟ الصحيح أنه يقضيها كلها بترتيبها، فإن نام من الظهر إلى الظهر قضى الصلاة مترتبة على الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ولا يقضي كل صلاة مع أختها. واضح إخواني؟ المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث، حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس يصلون في الجماعة ودخل مع الناس في صلاة الجماعة، وأثناء الصلاة تذكر أنه نسي صلاة، إما بنوم وإما بنسيان، يعني إنسان جاء المسجد ودخل مع الناس مثلا بصلاة العصر، إذا كبر غير كبر يتذكر أنه لم يصلي يتشوش علينا. أقول إذا دخل في العصر فلما كبر للصلاة أحرم بالصلاة تذكر أنه نسي صلاة قبلها وهي صلاة الظهر، ماذا يفعل؟ هل يغير النية؟ نقول لا يجوز تغيير النية. أي إنسان أحرم بالصلاة وكبر لها ثم تذكر صلاة قبلها لا يجوز له أن يغير النية، لأن النية متعلقة بالإحرام، فإذا أحرمت انعقدت الصلاة على النية التي جيء بها لأجل تلك الصلاة. طيب قد يقول قائل ماذا نفعل الآن؟ نقول صل تلك الصلاة الحاضرة وهي صلاة العصر، فإن سلم الإمام سلم معه ثم قم وصل الظهر بعدها، ولا يجب عليك أن تعيد صلاة العصر، لأن من قال بوجوب الترتيب وهو إعادة الصلاة نقول الترتيب واجب فيما يستطاع، والله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع حيث أحرم بالصلاة الحاضرة ولم يتذكر الفائدة إلا بعد أن أحرم بالحاضرة، فعليه إذن أن يصلي مع الإمام الحاضر اللي هي صلاة العصر، فإذا سلم مع الإمام قام بعدها وصلى صلاته الفائتة وهي الظهر، وليس عليه أن يعيد العصر لأجل تحقيق الترتيب. واضح يا إخواني؟ والدليل أن الله جل وعلا لم يوجب علينا ترتيب أو لم يوجب علينا إعادة الصلوات، لا هو ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الذي فعل هذا الأمر قد اتقى الله ما استطاع، وبهذا يتحقق الوجوب. طيب لو دخل مع الجماعة، هذه كلها مسائل تتعلق بهذا الحديث، لو دخل مع الجماعة وقبل أن يكبر للصلاة الحاضرة تذكر الصلاة الفائتة، جاء صلاة العصر غير جاي كبر فكر بلي ما خلص الظهر، ماذا يفعل؟ نقول الصحيح يا إخوان، لأنه لا نريد أن نخوض في الخلاف كثيرا، الصحيح أنه ينوي الفائتة، يعني يدير نية بلي راح يصلي الظهر اللي فاتوا، ويدخل مع الجماعة الذين يصلون العصر، ولا حرج في اختلاف النية يا إخوان، لا حرج في اختلاف النية. ومن قال بأن النية يجب أن تتوافق نية الإمام مع المأموم فإنه قد غلب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى بني عمرو بن عوف في قباء فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم مفترضون. واضح يا إخواني؟ إذا اللي تذكر صلاة فائتة وقبل أن يحرم مع الإمام في الحاضرة جاز له أن ينوي نية صلاته الفائتة ويدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة، نعبر عليها بالتعبير يعني الذي يفهم أو يفهمه الجميع، فاتك صلاة الظهر بنوم أو نسيان ثم لما جئت إلى المسجد وجدت الصلاة صلاة العصر قد قامت، وقبل أن تكبر للإحرام تذكرت هذه الصلاة التي فاتت، ماذا تفعل؟ أنت تنوي صلاة الظهر وتدخل مع الجماعة صلي معهم، فأنت بعد انصراف الإمام في سلم الإمام الصلاة تكون خلاص صليت الظهر، ماذا يبقى عليك؟ يبقى عليك أن تصلي العصر بعدها. طيب هذا يا إخواني قد يقول قائل هذا في الصلوات التي يتوافق عدد ركعاتها، يعني الظهر مع العصر بأربعة، لكن لو أن إنسانا نسي صلاة المغرب وجاء إلى المسجد وقبل أن يكبر تذكر أنه قبل أن يكبر صلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء كم؟ أربع ركعات، كيف يفعل؟ هل يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب وهو قد تذكر قبل الإحرام؟ نقول يصلي كالمرة الأولى، ينوي صلاة المغرب ويدخل مع الإمام في صلاة العشاء، منتبه لهذه المسألة يا إخوان، يكبر مع الإمام، هو رهناوي صلاة المغرب والإمام راح يصلي العشاء، فيصلي مع الإمام ثلاث ركعات، يعني ركعتين الأولين ثم التشهد، ثم يقوم الإمام للركعة الثالثة فيصلي معه الركعة الثالثة بقراءتها وركوعها وسجودها. إذا الإمام أرفع رأسه من السجود باش يطلع للركعة الرابعة، هو هو ماذا يفعل؟ ينوي المفارقة في نفسه، خلاص يقول راح نفارق الإمام. وش يدير؟ يدير التشهد هو وحده، يقرأ التحية ثم يسلم، ثم بعد ذلك يكبر مع الإمام ويدرك ما بقي من صلاة العشاء. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة يا إخواني، وهذا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دليله، دليل هذه يعني جواز مفارقة الإمام في النية أو مفارقة الإمام في الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يشتكي معاذا، معاذا بن جبل لما كان يروح يصلي بالناس في قباء كان يطول جدا، ففي يوم من الأيام أحد الناس شافه طول خرج وحده كمل الصلاة وحده، وذهب يشتكيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقطع للنبي صلى الله عليه وسلم القصة، وقالوا بأنه دخل معاذ الصلاة فأطال جدا فانفصلت عنه وأتممت صلاتي وحدي، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نقول يجوز لمن نسي صلاة المغرب ودخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء أو قد أقيمت صلاة العشاء، فإنه ينوي الدخول في الصلاة معهم، لكن هو وش ينوي؟ صلاة المغرب، ويصلي مع الإمام ثلاث ركعات، فإذا قام الإمام إلى الرابعة بقي جالسا وتشهد ثم سلم وخرج من صلاة المغرب، ثم له بعد ذلك أن يكبر من جديد ويحرم ويصلي ما بقي مع الإمام صلاة العشاء. هذه الصورة الأولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله وجاهة كبيرة. الوجه الثاني أنه يبقى جالسا، يعني كيف حق الركعة الثالثة يبقى جالس، يخلي الإمام يصلي وحده الركعة، يعني لا يتابع الإمام في الركعة الرابعة، فإذا تشهد الإمام تشهد معه وسلم معه، ولا يخفى ما لهذه الصورة الأخيرة من يعني عدم الاقتداء بالإمام في الركوع والسجود. والصواب الله أعلم أنه يعني يفارق الإمام ويتم صلاته، ثم بعد ذلك يستدرك مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. واضح يا إخواني؟ كذلك ربما نسي الرجل صلاة الفجر، صلاة الصبح التي هي الفريضة، ثم دخل مع الإمام في صلاة الظهر، بعد أن كبر تذكر أنه لم يصلي الفجر، يعني بعد ما كبر مع الإمام صلاة الظهر تذكر، ماذا يفعل؟ ينوي الانفصال في الركعة الثانية. واضح يا إخوان؟ ينوي الانفصال في الركعة الثانية، يعني يصلي مع الإمام ركعتين، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ليتم الثالثة والرابعة أكمل هو تشهده وسلم، ثم كبر مع الإمام ويدرك ما بقي من صلاة الظهر. أما إن تذكرها قبل أن يحرم فإنه يعني ينوي الانفصال أيضا، يعني ينوي صلاة الفجر وينفصل مع الإمام في الركعة الثانية سواء بسواء. أما إن دخل في صلاة الظهر بنية الظهر ثم تذكر الصبح فإنه يصلي مع الإمام صلاة الظهر كاملة، لأنه نوى صلاة الظهر، ثم بعد أن يتم الإمام صلاة الظهر يقوم بعدها ويصلي صلاة الفجر ولا يؤمر بإعادة صلاة الظهر. واضح يا إخوان؟ طيب، مما يتعلق بهذا الحديث السابق وهو حديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة التأذين، مسألة التأذين، متى يؤذن؟ متى يؤذن من فاتته الصلاة؟ الذي دل عليه الحديث صراحة أن من فاتته صلاة بنوم أو نسيان فإنه فور انتباهه وتذكره للصلاة يشرع له أن يؤذن وأن يقيم. قد يقول قائل إن الأذان إعلام بدخول الوقت، نقول نعم، إن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والذي فاتته الصلاة وقت صلاته تلك قد حضرت في ذلك الوقت فيؤذن لها، ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في أنه أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. طيب، هل هذا خاص بالجماعة أم يجوز للمنفرد أن يؤذن لنفسه؟ نقول إن الجماعة يجب في حقهم الأذان، أما المنفرد اختلف أهل العلم، منهم من قال بمشروعية تأذين المنفرد، أن المنفرد يسن له أن يؤذن. طيب، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم على جبل في رأس شظية يؤذن بالصلاة. وهذا يدل على أن هذا العمل عظيم، وأن الإنسان إذا كان منفردا فإذا أذن الله جل وعلا يعجب من فعله. وقال بعض أهل العلم: يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه، على المنفرد، المنفرد يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه. قالوا: ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم. قالوا: وهذا الراعي كان في جبل على رأس شظية ولا يوجد أذان في ذلك المكان، فإنه يشرع للمنفرد في هذه الحالة أن يؤذن بالصلاة. والمسألة ليس فيها يعني نص يتمسك به، والأمر واسع، والأقرب الله أعلم أن المنفرد يسن له أن يؤذن، ولا يجب. هذا ما يتعلق عموما بمسائل الأحاديث السابقة. قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائد يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. هذا الحديث مثل الحديث الذي سبق، وفيه قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا أن هذه القصة متعددة على القول الصحيح، وأنها ليست قصة واحدة، لأن كل من قال بأنها قصة واحدة تكلف لها الجمع. ودليله قوله في هذه الرواية وهي رواية زيد ابن أسلم. وهذه الرواية إخواني مرسلة باتفاق رواة الموطأ، لم يصلها أحد من رواة الموطأ، وقد وصلها الإمام مالك في غير الموطأ، وقد جاءت هذه الرواية، وقد جاء ما يعبد هذه الرواية متصلا من وجوه صحاح كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. قلت إن الذي يدل على أن هذه القصة متعددة قوله عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، وكنا ذكرنا الحديث السابق أن ذلك كان برجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، ولا شك أن طريق مكة غير طريق خيبر، فخيبر طريقها إلى الشمال لجهة تبوك من نحو الشام، وأما طريق مكة فإنه يعني ينحني إلى جهة الجنوب، وهذا يدل على تعدد القصة. وفي هذا الحديث دليل على تأنيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لما فاتته الصلاة وهي قرة عينه عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان لا يهنأ ولا يرتاح ولا يستريح إلا إذا صلى عليه الصلاة والسلام. ورغم أنه عليه الصلاة والسلام قد فاتته الصلاة وخرج وقتها بالكلية، إلا أنه كان متأنيا، فأيقظ القوم وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، جاء في الرواية أو يقيم، وجاء عند الإمام أحمد من غير شك ويقيم، وصلى كما جاء في الحديث الصحيح حديث الحبشي الذي ذكرناه في الحصة الماضية أنه صلى غير عجل، صلى ركعتي السنة غير عجل، وصلى ركعتي الفريضة عجل. لماذا؟ لأن الإنسان يكون فازع إخوان، لاحظوها في أنفسكم، إذا الإنسان فات صلاة خاصة من كان قلبه متعلقا بالصلاة، سأل الله أن يعلق قلوبنا بها بكل العبادات، إذا فات صلاة يفزع فيهرول إلى الوضوء فيسرع فيه ثم يكبر ويصلي مسرعا لأجل فزعه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، لأنه يعلم بأنه إنما يصلي في الوقت وليس خارج الوقت، ووقت يعني المتذكر للصلاة يعني وقت صلاته في وقت ذكره لها، فإذا تذكرها فذلك وقتها، وعليه أن لا يتسرع، وعليه أن يتأنى في صلاته، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فيه دليل على أن النوم تقبض فيه الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وقد قال بعض أهل العلم أن الأرواح روحان، روح النوم وروح الإنسان المتعلقة به، فإذا انتزعت زهقت روحه وانتقل إلى الآخرة، ولا نعلم دليلا على هذا، ولعل الله جل وعلا وهو القادر على كل شيء الخبير العليم ربما يعني رفع عنا أرواحنا في نومنا فإن شاء ردها علينا وإن شاء أمسكها، وهذا ظاهر القرآن. ولهذا علينا يا إخواني أن نرفع المظالم المتعلقة بنا قبل نومنا، لأن الإنسان راح يرقد يا إخواني وما يدري هل سيصبح حيا أم يصبح ميتا، ولا علم عندنا أنا أقول من هؤلاء أم من هؤلاء. لهذا وجب علينا جميعا أن نتحلل من المظالم قبل نومنا، وعلينا أن نتحلل في قلوبنا من بغض إخواننا المسلمين، وأن لا يكون في قلبك أيها المسلم بغضا لأخيك المسلم. نعم، الموالاة على قدر الطاعة، والموالاة على قدر اتباع الناس لشرع الله جل وعلا واتباعهم للسنة، فأنت توالي أكثر من يتمسك بالشرع أكثر، لكن أن تبغض الناس في قلبك هذا الذي لا ينبغي يا إخوان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يمر من بين الصحابة فيقول هذا من أهل الجنة، فرقبه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وضاف عنده، فلم يجده يكثر من عمل الطاعات، يعني العمل تاعه عادي. فلما انتهى وقت ضيافته قال أنشدك بالله، ماذا تفعل غير الذي تفعل؟ قال والله لا أفعل غير الذي ترى، إلا أنني لا أضع جنبي، لا أضع جنبي عند نومي وأنا أحمل غلا لمسلم، أو كما قال. هذه درجة عظيمة يا إخوان، والإنسان اللي يحب ما يتعبش، وأما اللي يبغض تجده دائما تعبان، دائما مقلق. كشف واحد يقول خوجة يا راضي، كيشوف اللي يبغضه من هيه يقول وصله يدير له ويدير له اللي فيه واللي فيه، فيغتاب ويكره ويتغير مزاجه ويتعكر عليه الجو الذي كان فيه. أما إن أحب فإنه يرتاح. وجربوها يا إخوان، جربوها تجدون هذا الأمر يعني في غاية الأهمية، الإنسان لما يحب يرتاح بنفسه. أسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا من الحقد والغل والحسد وكل آفات القلوب. نسيت أن أنبه إلى أمر متعلق بالفقرة الأخيرة، وهو قوله ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. وهذا يعني شيء حير، كيف يأخذ الشيطان رجلا مثل بلال في جلبه وقوته وإيمانه فيضجعه ويهدئه يبربره كما نقول احنا، يبربره يخي الصبي يضرب في ظهره. العلماء التربية المعاصرين يقولون أن الصبي لماذا ينام بضربه على ظهره؟ الصبي يحموه المراسعة أحيانا العجيز بكري، أنا أذكر الوالدة كي تحكم الصبي صورة يتبدل فيه يعني تخبط بزوج يديه، ومع ذلك الصبي ينام ويجد راحته في ذلك. ولو ضرب الكبير بمثل هذا ما ذاق طعم النوم، قالوا لأن الصبي يتعب بالضرب. هذا العلماء التربية يقولون الصبي يتعب بالضرب فينام بعد ذلك، وهذا والله خطأ، فإن الصبي يتلذذ بذلك الضرب، هذا من عند الله جل وعلا. لهذا تجدون يعني النساء والأمهات جزاهم الله خيرا ويتعبون مع أولادهم، تجد أحيانا المرأة يعني تربت وتهدهد على ابنها ربما أحيانا ساعة وهي مسكينة تخبط في ظهر باش يجي النوم، كان بعض الأيام كيف يقولوا عندهم الكهرباء زايدة في رصانهم يعني. هذا إخواني، وهذا الذي ذكره أو ذكر في الحديث هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قلنا الدلائل وما قلناش المعجزات، بعض العلم يعبرون بالمعجزة، والمعجزة يا إخواني وهذه فائدة خذوها، هذه أو هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح حادث، هذا الاصطلاح حادث مولد غير موجود في تعبير أو في في في في في اللفظ الشرعي، لا في القرآن ولا في السنة، المعجزة. لهذا تجدون أهل العلم قديما عندما يؤلفون يقولون دلائل النبوة، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ لأن المعجزات كثيرة، أما هذا من دلائل نبوته، يعني من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. لهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بما فعل الشيطان ببلال، ثم إن بلالا وهو مولى أبي بكر لأنه هو الذي اعتقه، أخبر أبا بكر بما حصل له، قال أبو بكر الصديق أشهد أنك رسول الله. وقول أبي بكر أشهد أنك رسول الله ليس معنى أن أبا بكر لم يكن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل هذه الأشياء تزيد في إيمان المرء، هذه الأشياء تزيد في إيمان المرء. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله في بيان سنة الإبراد، وسنة الإبراد يا إخواني متعلقة بصلاة واحدة وهي صلاة الظهر. قد قررنا فيما سبق أن أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة هو أول وقتها، لكن يستثنى من ذلك وقتان. الوقت الأول هو وقت الظهر، فيؤخر الظهر في وقت واحد وهو اشتداد الحر. وهل هذا خاص بالصيف أو خاص بطول العام؟ نقول هذا يشمل العام كله، فإذا اشتد الحر بحيث يتحرج الناس من الخروج فيه شرع الإبراد بالصلاة، سواء كان ذلك في الصيف أو كان في غير الصيف، لأن بعض المناطق يكون فيه أو يكون هذا البلد فيه فصلان، فصل حر وفصل ربيع، ما كانش فصل شتاء في المناطق الاستوائية. فإذا كان الحر مشتدا شرع للناس أن يبردوا بالصلاة، طبعا ليخرجوا للمسجد، أما الذين يصلون في البيوت فيصلون الصلاة في ميقاتها. لماذا؟ لأنه لا حرج عليه. فساق الإمام رحمه الله تعالى حديث عطاء بن يسار قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. وعطاء بن يسار من رواة المراسيل، وهذا الحديث مرسل عن الإمام مالك. نعود نقوله شنو هو المرسل يا إخواني باش يترسخ في ذهنكم. المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون هو التابعي؟ التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلاقاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي تلاقى مع النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ اسمه الصحابي. لهذا قالوا في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تلقى به. وقتاش ماشي كي كان كذا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذا شرط الصحبة ثلاثة، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يلقاه مؤمنا يعني يكون مؤمن به. لا تستأذنوا يا إخواني، اللي يحب يخرج يخرج، عندكم الإذن مسبق ولا تتحرجوا. الشرط الثالث أن يموت على الإسلام هذا الصحابي. طيب إذا فات وصف من هذه الأوصاف يصير الإنسان في إسلامه يسمى تابعي. إنسان ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي، يسمى تابعي. طبعا التابعي لابد يكون لقي الصحابة حتى لا يظن أحدكم بأنه من التابعين، لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي شرطه أيضا أن يلقى الصحابة. فإذا قال التابعي الذي لم يلقى الصحابة أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا وإنما يسمى تابعي. هذا التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه ماذا يسمى؟ يسمى حديثا مرسلا. والحديث المرسل يا إخواني من أقسام الحديث الضعيف، أقول هذا وأكرره دائما، الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. هذا الحديث قد رواه عطاء بن يسار وهو من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر. وهذا المرسل من أضعف المراسيل لأن أهل العلم تكلموا في مراسيل عطاء كثيرا، لكن هذا الحديث قد رواه الإمام مالك من وجوه متصلة وقد خرجه الإمام البخاري من طرق كثيرة هذا الحديث، فلا إشكال في صحة الحديث. زيادة على ذلك يا إخواني، قد يقول قائل لماذا بدأ الإمام مالك بهذا الحديث المرسل ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الموصولة أو المتصلة بعد ذلك وهو حديث أبي هريرة؟ نقول لأن الإمام مالك يتساوى عنده المرسل والمتصل، لأن المرسل عنده حجة. واضح يا إخواني، المرسل عند الإمام مالك حجة ويتساوى عنده مع المتصل، ولهذا يعني جوز أن يبدأ بالمرسل ثم بعد ذلك يذكر المتصل. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم يعني من ريحها، وجهنم سميت جهنم وهذا الاسم يعني قال بعض أهل العلم أنه أعجمي وبعضهم قال عربي، سميت جهنم لبعد قعرها، نعوذ بالله من ذلك، قعرها بعيد جدا، يعني إذا الإنسان يعني رمي فيها. بعض جاء في بعض الأحاديث أن بعض الناس يهوي في نار جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة وهم ما هي لا قرب زيادة 200 يعني 200 طابق ولا 300 طابق، راهم 70 سنة وهم. نسأل الله السلامة والعافية. رب كلمة تخرج من إنسان تكون في سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. لهذا احفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم أن تحلفوا بغير الله أو أن تتوسلوا بغير الله. بعض الناس كيجي يصفطن إلى سيدي عبد القادر ولا يا سيدي عبد الرحمن، والعجائز أحيانا كيزعفوا يقول نعم بوها تزيرك حشبلة سيدي عبد الرحمن. فالإنسان لابد أن يتحرى في ألفاظه وأن يعتني بألفاظه لئلا يصيبه مثل هذا الوعيد. إذن جهنم نعوذ بالله منها سميت بذلك لبعد قعرها، ولهذا يقال بئر جهنام، معناها أنها بعيدة القعر. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو المخزومي المدني الأعور، وهو من الثقات، توفي سنة 48 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد سبق، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري القرشي وهو من الثقات أيضا ومن أوساط التابعين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. طيب كيف تشتكي النار؟ هل النار تتكلم يا إخواني؟ هل النار تتكلم؟ نقول هذا في علم الله جل وعلا، هذا في علم الله جل وعلا. وقد تتكلم النار، جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم والبخاري قال: تحاجت الجنة والنار، أو تحاجت النار والجنة. والمحاججة هي المغالبة بالعلم أو المناظرة بالعلم. وهل يحصل هذا؟ نقول نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخواني العقل يحبس، يضحك في جهة، ولا يعمل إلا بالوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال الله جل وعلا عن النار: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هل النار تبصر؟ يقدر الله تعالى على ذلك، الله تعالى يقدر على ذلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة في الحديث الصحيح عن البقرة التي حمل عليها صاحبها فاشتكت منه وتكلمت، فتعجب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فعلى المسلم إذا جاءه أمر من الغيب لا يحتمله عقله أن يقول: آمنا بالله ورسوله، وعليه أن يسلم وأن لا يعمل عقله ويقول هذه مجازات. الله تعالى أراد أن يبين بأنه كذا وكذا. نقول كل هذا باطل، وعلينا أن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة، ولا شيء يعجز عنه رب العالمين. وقد تكلمت النملة وسمع سليمان كلامها، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من ماذا يا إخواني؟ من قولها. فإن النملة تكلمت وأسمع الله جل وعلا سليمان كلامها. وكانت النملة، هذه من منح العلم، الشيخ بن باديس رحمه الله عنده واحدة نكتة طيبة في هذه الآية، يقول: يا إخواني شوفوا النملة حافظت عن شعبها، خلتهم حتى دخلوا قاع باش دخلت هي. وبعض المتهورين هدانا الله وإياهم، يجي المكبر صوت كما هذا وينفخ ينفخ ينفخ الشعب يطبحهم على رأسه، وهذا والله ليس فيه نصح للمسلمين. عليك أيها الناصح، أيها الداعي، أن تحرص على أمن الناس لا على تهويلهم وترويعهم. عليك إن هاج الناس وماج أن تهدئهم لا أن تثورهم وتشعل فيهم النيران. فكانت النملة أعقل من كثير من بني الإنسان. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لأن سليمان كان له عسكر عظيم، كان يتصرف في الجن ويتصرف في الشياطين، كانت له جيوش عظيمة. ماذا تفعل نملة أو نمل، ماذا يفعل النمل مع هذه الجيوش المهيئة؟ ما كان منها إلا أن حافظت على شعبها وعلى بني جنسها، فحرصت على أن يأمنوا وحرصت على أن لا يدوسهم جيش سليمان. وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يحرص على حماية الناس لا على ترويعهم وإفزاعهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار اشتكت إلى الله جل وعلا، والشكوى هنا على الحقيقة، ويمكن أن تتكلم النار، لأن الله قال إذا رأتهم فهي ترى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت النار والجنة فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف وهو أشد ما نجد من الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير والبرد. هذه أعجوبة يا إخوان، هذا شيء عجيب، كيف يجتمع في مكان واحد برد شديد وحر شديد؟ هذا لا يقدر عليه إلا رب العالمين. تكلف بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا على رفع هذا التساؤل، قالوا إن في جهنم زوايا، زوايا فيها نار وزوايا فيها البرد، لكن الصحيح أن الله تعالى يقدر على هذا كله وأن يجمع بين النار وبين البرد، وقد حصل. وهذا يدل أيضا على أن النار نعوذ بالله منها ومن سمومها وحرها، أسأل الله جل وعلا الجنة، أسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة، على أن النار مغطاة لا يخرج منها شيء، بدليل أنها اشتكت إلى الله جل وعلا وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، يعني كيف الكوكوطة هذه يديرون هذه الصفارة هذه وتكون تغلي تغلي الصفارة تخرج هذا النفس حتى يعني ترتاح. فكذلك جهنم، والله جل وعلا قادر على كل شيء. الحديث الثالث، ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان القرشي مولاه المدني، وهو ثقة فقيه من صغار التابعين، وكان أبو الزناد يغضب لهذا اللقب، كان لا يحب أن يلقب بأبي الزناد، وما دام أنه كان لا يحب أن يلقب بهذا فلماذا يذكر في الأسانيد بهذا اللقب؟ قال أهل العلم لأنه عرف بذلك فلا مناص من ذكره إلا بلقبه، فإذا قيل عن عبد الله حدثنا عبد الله بن ذكوان قد لا يعرف، فإذا قيل أبو الزناد عرف، لهذا اشتهر بلقبه، وكان يكره أن يلقب بهذا لأن الزناد هي النار، وكان لا يحب أن يقال بأنه أبو النار. لماذا يا إخواني؟ لأنه يرى بأن النار عافانا الله منها لا تكون إلا في مكان مذموم، ولقب بذلك لتوقد ذهنه، فكان متوقد الذكاء جدا، كأنه نار تستعد، كأنه نار تستعد. وكان موته رحمه الله تعالى في سنة 31 للهجرة. ومن فوائد هذا الإسناد الأخير هو قول مالك حدثني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نص الإمام البخاري أن أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وقد سبق عن أبي هريرة، كما ذكر أن أصح الأسانيد عن ابن عمر هو نافع مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث أو هذه الأحاديث اشتملت على مسائل، المسألة الأولى متى يشرع الإبراد في الصلاة، وهل هو سنة في سائر العام؟ نقول يشرع الإبراد متى يشرع الإبراد في الصلاة؟ يشرع إذا اشتد الحر، إذا كان الحر شديدا. القضية ما عندهاش علاقة إخواني ببرودة الأرض، قد تكون الأرض حارة جدا ويجب أن تقام الصلاة. لهذا جاء في حديث خباب في الصحيحين قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني حر الأرض، فلم يشكنا، لأن المقصود بالإبراد هو برود أو يعني برود وحر الشمس، ولو بقيت الأرض حارة فإن الصلاة ينبغي أن تقام في ذلك الوقت. واضح يا إخوان؟ يعني ماشي لازم نستنى صلاة الظهر حتى تبرد الأرض باش نصليها ونقول هذا هو الإبراد. لا، الإبراد يكون حتى ولو بقيت الأرض حارة، لكن ينكسر حر الشمس إلى حد ما فيشرع بعد ذلك الإبراد ولا ينتظر إلى أن تبرد الأرض. قد ذكرنا أن الإبراد يكون في طول السنة، متى وجدت علة الإبراد وهي شدة الحر شرع للناس أن يبردوا بالصلاة ويؤخروها. مسألة الثانية، هل الإبراد سنة في الظهر فقط أم أنها سنة في الظهر والجمعة؟ الصحيح أن الإبراد سنة في الظهر فقط، وأما الجمعة فالسنة فيها التعجيل كما سبق معنا في بيان أحاديث صلاة الجمعة. مسألة الثالثة، في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجده الناس من حر الشمس وأنه من فيح جهنم، يعني هذا الحر إخواني هو نفس جهنم يصل إلينا. تعرفوا شحال تبعد علينا جهنم؟ ما نقدروش نعرفه يا إخوان، بالعبارة الصريحة ما نقدروش نعرفه شحال تبعد علينا جهنم، لأن الشمس اللي رانا نشوفها راهي تبعد عنا مئات السنين الضوئية. وسرعة الضوء يا إخواني شحال؟ وراء أصحاب الفيزياء شحال سرعة الضوء؟ 100,000 300,000 300,000 كيلومتر في الثانية سرعة الضوء. الشمس تبعد علينا بمئات السنين الضوئية. هذا الجهنم البعيد جدا حرها يصل إلينا، ويشعل المكيفات والناس تولي تنحي في حويجها، وبعضهم يخرج عن الشرع فيتعرى ويبدي عورته، بل إن بعض الناس ممن لا خلق لهم ولا دين لهم في بلاد أوروبا يذهبون إلى البحار فيعوفا فيسبحون عراتا كما خلقهم الله، لأنهم يشبهون البهائم، بل هم بهائم، بل البهائم أفضل منهم. فهذا كله يأتينا من نار جهنم نعوذ بالله منها. عليكم أن تستعدوا لذلك اليوم، وأن تعدوا من العمل ما يقيكم ذلك الحر العظيم الذي لا يطيقه بشر. هذا أخف الناس عذابا من الكفار أبو طالب، يجعل الله تعالى له بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في كافر إلا في أبي طالب، وهذه خاصة لأبي طالب، لأن الشفاعة يشترط لها شرطان: أن تكون لمسلم، وأن لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا. وأذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبي طالب وهو كافر، مات كافرا على ملة أبي عبد المطلب. أبو طالب أخف الناس عذابا، وش عذابه يا إخواني؟ نعلان زر صباط يلبسهم من نار يغلي منهما دماغه نعوذ بالله. فعليكم يا إخواني أن تستعدوا لهذا اليوم العظيم بالمبادرة إلى العمل الصالح. في هذه الأحاديث يا إخواني نص أو تأكيد لما نص عليه علماء أهل السنة والجماعة من أن النار مخلوقة الآن موجودة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين. وأما من قال بأن النار إنما هذه كناية عن أو تقريب للصورة فإن هذا بعيد كل البعد، وأن النار مخلوقة موجودة الآن وهي تستعر نعوذ بالله من حرها وسمومها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. من فوائد هذه الأحاديث فيه أو في هذه الأحاديث أن النار مخلوقة موجودة، وفي هذه الأحاديث أيضا سنة أو مشروعية الإبراد بصلاة الظهر وذلك عند اشتداد الحر، وفي هذه الأحاديث أيضا بيان أن النار تتكلم وكذلك الجنة تتكلم، كيف ذلك؟ علمها عند الله جل وعلا وهو القادر. في هذه الأحاديث أيضا بيان أن النار لها قبة مغلقة، ودليلها أنها اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، يعني يفتح لها مرة في الصيف وهو أشد ما نجد من الحر، ويفتح لها مرة في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يهدي الجميع، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.